الله عليك يا حاج محمد يا رب. بس لا يبارك فيك ليلك والله Yeah. مولانا لما تغاضر ناس وعالم صار الشرق الأرض والله الله أكبر كبير وعالم عالم كبير يعني الله عالم خليه بمصر يا رب Thank you. بس عليك يا مولانا. What? ازاي كده خالص؟ اللهم صل على بعد احنا بتاع القضايا دلوقتي الله اكبر. غالي يا غالي يا غالي. انا صنطر دلوقتي هو ربنا نصطاد وراء خراب. الله اكبر. عليك يا مولانا يا اهلا بيك اهلا بك النبي الله اكبر الله عليك يا عمي بالله اللي بيت والله Yeah.

ياخدهم وياخد العملاء بتوعه اللي هنا واللي هناك. Oh, خايف عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا.